ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه في بداية كتاب الزكاة، في كتاب الأخيار للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المسمى بكفاية الأخيار. وعامة هو كتاب يعني ميسر ومبسط، ولكن يحتاج للاهتمام بعض الشيء. وقبل أن نبدأ في بيان أحكام الزكاة، نتعرف أولا على تعريف الزكاة. ما المقصود بالزكاة؟ فالعلماء عرفوها في اللغة بأنها لغة النمو والزيادة. النماء والزيادة والبركة والخير، ومنه نمى الزرع إذا ظهر وزاد، ونمى الإنسان أي كثر خيره وبركته. فهذه هي الزكاة في اللغة، النماء والبركة، النماء والبركة. وفي الاصطلاح هو اسم لقدر مخصوص من المال، اسم لقدر مخصوص من المال يصرف لأصناف مخصوصة بشرائط. يبقى قدر معين من المال بيصرف لأشخاص معينة حددهم القرآن الكريم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عزيز حكيم. ده تعريف الزكاة. طيب ايه حكم الزكاة؟ حكمها ايه؟ حكمها انها فرض من فرائض هذا الدين، فهي ركن من أركانه. لذلك اهتم بها القرآن الكريم اهتماما بالغا، فأكثر من 83 موضع في القرآن الكريم قرن الله سبحانه وتعالى الصلاة بالزكاة في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تفعلوا من وما تقدموا لأنفسكم من خير. 83 موضع في القرآن الكريم قرن الله سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة. وما كان هذا إلا للإيه؟ لأهمية الصلاة ولأهمية الإيه؟ الزكاة أيضا، لمكانتهم في الدين الإسلامي. يبقى الدليل من الكتاب قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وانعقد الإجماع على فرضية الزكاة على المسلمين. يبقى ده الدليل من الكتاب والدليل من السنة والدليل من الايه؟ من الاجماع. طيب ما حكم من انكر الزكاة؟ حكم ايه اللي ينكر الزكاة؟ فهو كافر والعياذ بالله. لماذا؟ لانه انكر ركنا من اركان الاسلام، شيء معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك لو انكم تذكرون سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، كان من أول المشاكل التي لاقاها في بداية خلافته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحروب مع مين؟ مع المرتدين. بسبب إيه؟ بسبب منع الزكاة. لذلك كان له قول مشهور عندما قال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. صح؟ يبقى كده احنا عرفنا ان الزكاة ايه؟ فرض وواجب، فرض وركن من اركان هذا الدين، ومن أنكرها فهو كافر إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام. لسه واحد داخل الإسلام جديد وما هوش عارف يفرق بين الأركان وما هوش عارف إنها كانت من الأركان ولا مش من الأركان، فهذا يعذر بإيه؟ بجهل. تمام؟ يبقى كده عرفنا تعريف الزكاة في اللغة وفي الإصطلاح ودليلها من الكتاب ومن السنة والإجماع وحكم من أنكره. طيب لماذا سميت بهذا الاسم؟ ليه سميت الزكاة بهذا الاسم؟ لأنها مأخوذة من النماء والبركة، والمال ينمو بإخراجها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما فيش مال بينقص من الصدقة، وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. لو أنت فسد عندك أي شيء من المال، شوف أنت كده فتش في نفسك، هتلاقي التخسير من عندك أنت. وحتى لو بالغ الإنسان في إخراج الزكاة، لو بالغ الإنسان في إخراج الزكاة وأخرج زيادة عن القدر المطلوب، المال بتاعه مش هينقص، لأنكم تعلمون أن البركة لا تكون بالكثرة، صح ولا مش صح؟ وربما يكون قليلا يكفي حاجة الإنسان ويزيد عنه، وربما يكون مالا كثيرا وهو لا يكفي حاجة الإنسان، صح ولا مش صح؟ يبقى العبرة مش بالكثرة، العبرة بالإيه؟ بالبركة، العبرة بالبركة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الإيه؟ الشح الذي يتربى على قلوب الناس، هي دي المشكلة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم والشح فإنه أهلك إيه؟ من كان قبلكم، تحذيره إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك إيه؟ هم المفلحون. ودائما دائما نفس الإنسان تكون شحيحة على المال، أي شيء تاني بالنسبة للكلام لا يتكلم ويصلي يسبح ربنا ويذكر ربنا كثيرا، ولكن إذا تطرقت إلى إخراج المال فهنا لابد أن يكون إيه؟ مع الإنسان مع نفسه وقف، ويكون للشيطان إيه؟ تدخلات كثيرة خاصة في إخراج المال. لذلك دائما عندما يذكر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات أو جاهدوا بأموالهم، ثم يقول قرن جهاد المال بالنفس، يعني الإنسان اللي هو بيخرج ويجاهد في سبيل الله بنفسه قرن له أيضا الجهاد بالإيه؟ بالمال. يبقى المال والنفس الاثنين في ميزان واحد في ساعة الجهاد، وما هذا إلا لمكانة الإيه؟ الإنفاق في سبيل الله عز وجل. يعني قولنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، وفي أصحابه رضوان الله عليهم. شوف سيدنا أبو بكر الصديق، هذا الرجل الذي كان من أغنى أغنياء الدنيا، لما دخل الإسلام وتربع الإسلام على على على قلبه وجرى في دمه وعروقه، ماذا فعل تجاه ماله؟ تصدق بجميع ماله في سبيل الله. فعندما سئل يا أبا وماذا أبقيت لأولادك؟ قال لهم أبقيت لهم الله وإيه؟ صلى الله عليه وسلم. وسيدنا عثمان الذي عندما كانت هناك قافلة في وقت يحتاج الناس فيه إلى الطعام تصدق بجميع هذه القافلة، ومنهم من جهز جيوشا في سبيل الله عز وجل، لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء حددوا لنا الأشياء التي تخرج منها الزكاة، عندنا خمس أشياء حددها العلماء اللي احنا بنطلع منهم الزكاة، تجب فيهم الزكاة ولها شروط. أول شيء من الخمسة الماشية، ثاني شيء الأثمان اللي هو بين قوسين كده الذهب والفضة، ثالث شيء الثمار وبعد منها الزروع ثم عروض التجارة. يبقى احنا معنا كم نوع؟ خمس انواع. اول نوع الماشية، النوع الثاني الاثمان اللي هو الذهب والفضة، ونوع الثالث الزروع، والرابع الثمار، والخامس عروض التجارة. خمس اشياء اوجب الله سبحانه وتعالى فيها الزكاة. وانتم تعلمون ان هناك بعض الاشياء لن يصرح بها القرآن صراحة، ولكن من اي مصدر علمناها وتعلمنا تفاصيلها؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين ان المصدر الاول بالنسبة لنا في التشريع القرآن، بعد منه ليه؟ السنة النبوية. تمام؟ فاول شيء الماشية. الماشية دي ثلاث انواع منها اللي احنا بنطلعه منها الزكاة، ثلاث انواع: الابل والبقر والغنم. الابل والبقر والايه؟ والغنم. طيب ليه؟ انتوا عارفين طبعا الماشية او الدواب دي كتير، لو حبينا نحصيها هتلاقيها اعداد مهولة، بس ليه الشرع حدد لنا ثلاث الانواع دول دون غيرهم؟ ليه حدد الابل والبقر والغنم فقط؟ ليه؟ ايوة، لان اكثر الموجود، ولانها تتكاثر، ولان الناس في حاجة اليها لكثرة نفعها، يعني لحاجة الناس اليها ولكثرة منافعها، ولانها تتكاثر للامور دهيت. خص الله سبحانه وتعالى او خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الانواع بالزكاة دون غيره. وبعدين كمان في كل نوع الانواع ده هي جملة جعلوا لها شروط. شروط النصاب اولا، ثم شروط اسمها شروط الوجوب. اذا توفرت هذه الشروط في الماشية وجب علينا ان نخرج منها الايه؟ الزكاة. ايه الاشياء دي؟ اول شيء الاسلام. الاسلام في مين؟ في صاحب الايه؟ الزكاة. هل حد يفكر حاجة تانية؟ قالوا الاسلام عليه الصلاة والسلام. يبقى اول شيء الاسلام، ثم الحرية. الحرية في مين؟ في المالك ولا المملوك؟ في صاحب الايه؟ صاحب المال يعني. يبقى اول شيء الاسلام، فاذا كان كافرا فلا تجب الزكاة عليه. وكان صاحب المال ده هو، ورغم ان النصاب عنده ورغم توفر بعض الشروط، ولكنه غير مسلم لا تجب عليه الزكاة. والحرية بمعنى انه لو كان عبدا مملوكا لا تجب عليه الزكاة، حتى ولو كان مالكا لنصاب. قالوا حتى ولو كان مالكا لنصاب، حتى ولو ملكه مالكه سيده، يعني ملكه قدر من المال. قالوا حتى ولو ملكه سيده، وإن ملكه غير سيده. قالوا وإن ملكه غير سيده. يبقى فضل خد بالك، انت بتدرس في مذهب الشافعي ده في أمور كثيرة مختلفة بينهم ماشي، بس الشروط دي يعني يعتبر تكاد تكون ايه؟ محل اتفاق بين العلماء. يبقى اول شيء الاسلام، ثاني شيء الحرية، ثالث شيء النصاب. النصاب في هذه الماشية، احنا عندنا نصاب في الابل خمسة، لو كانوا اربعة ما تطلعش منه، خمسة. وبالنسبة للبقر 30، وبالنسبة للاغنام 40. طبعا التفصيل ايه؟ لسه هنقول ان شاء الله في النصاب يعني، بس دي عشان حضرتك تبقوا عارفين احنا بنتكلم عن ايه. ده بالنسبه للنصاب. يبقى الاسلام والحريه والنصاب والملك التام، لابد ان يكون مالكا لهذه الاغنام او لهذه الماشيه ملكا تاما. بمعنى ايه ملك تام؟ يعني ما يكونش ملك عارض. اتفضل. العبد حتى ولو بلغ النصاب، معلش ده شرط من شروط الوجوب الزكاة أن يكون مسلما حرا بالغا قد بلغ هذا النصاب. ثم الملك التام، يعني ايه الملك التام؟ حتى لو بلغ النصاب بالنسبة للعبد وخلاص معلش. ما معنى كلمة الملك التام؟ يعني أن يكون مالكه مالك هذا المال أو هذه الماشية ملكا حقيقيا، يعني ما يكونش سرق منه، ما يكونش مغصوب غصب منه، ما يكونش أودع المال عند حد ثم عندما طلب منه أن يرده إليه امتنع، أصبح الملك مش تام، صح ولا مش صح؟ في هذه الحالة لا يجب عليه الإيه؟ لا تجب عليه الزكاة. لو كان المال دوت انسرق منه أو كان مغتصب أو هو أودعه عند حد وبعدين لما حب يرده مرة ثانية امتنع عن إعطائه مرة ثانية، ففي هذه الحالة لا يكون ملكا تاما ويكون قد فقد شرطا من شروط وجوب الإيه؟ الزكاة، فعند ذلك يسقط عنه إخراج الزكاة. مشاركة بالنصف خد بالك بس لما هتيجي كمان في الشروط بتاعت الشروط الماشية لها شروط عشان تقدر تخرج منها الزكاة، دي هنجلسها برضه ايه اللي هنسبق الاحداث. يعني حتى لما العلماء اشترطوا في السائمة هي التي ترعى او تاكل في في في مرعى في كلا مباح غير المعلوفة، ولذلك المعلوفة ما عليهاش ايه؟ ما عليهاش زكاة، دي لسه هنوصلها. يبقى احنا عندنا الاسلام، عندنا الاسلام وعندنا الحرية وعندنا ملك النصاب وعندنا الملك التام وعندنا الايه الحول، لابد ان يملكها حولا كاملا. طب افترضنا مثلا هو ملك النصاب ده وظل عنده 10 شهور او 11 شهر ثم باعها قبل ان يحل الحول عليه، هل تجب عليه الزكاة؟ قالوا لا تجب عليه الزكاة، لابد ان يكتمل الحول اكتمالا زمنيا كاملا حتى يجب عليه اخراج الزكاة في هذه الاموال او هذه الماشية. وقالوا لابد ان تكون الماشية هذه سائمة، هو الثوم سائمة يا شيخ عبدالوهاب تفضل. قالوا ان المقصود بالماشية السائمة هي التي ترعى في كلأ مباح، بتأكل في مكان بتسرح يعني في مرعى وتأكل منه. طيب اشتراطهم بالسائمة دي بتخرج لنا اي شيء؟ المعلوفة. يبقى الماشية المعلوفة لا يجب فيها الزكاة حتى ولو بلغت النصاب، قالوا حتى ولو بلغت النصاب. طيب ايه السبب ليه اوجبوا الزكاة في السائمة واخرجوا ومنعوا الزكاة عن مين؟ عن المعلوفة. ايوه قالوا لان المعلوفة التكلفة بتاعتها عالية، فعند ذلك لا تجب فيها زكاة. اما السائمة التكلفة بتاعتها بتبقى بسيطة فعند ذلك تجب فيها الزكاة. زي مثلا العلماء لما حبوا حددوا، ولذلك قالوا ان بالنسبة للماشية العاملة والمستأجرة، وفي في في ماشية عاملة، قالوا نعم اللي هم مثلا بيستعملوها في الحرث والزرع والسقي وحمل كده دي عاملة، واللي بيستأجرها للناس بمقابل دفع أجر معين فضل، فدي برضو قالوا ليس عليها ايه زكاة، اللي هم ربيها للمنفعة عشان قدر ينتفع من ورائها فليس عليها زكاة. ماشي. يبقى احنا معنا كده كم شرط؟ 6 شروط. الاسلام والحرية والنصاب والحول والملك التام والسوم. تمام كده اخوان؟ كم شرط؟ 6 شروط. يبقى العلماء قالوا في الانواع التي تجد فيها الزكاة 5: الماشية والاثمان للذهب والفضة والزرع والثمار وعروض التجارة. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى بيان النوع الأول وهي الماشية. قالوا الماشية تجب فيها الزكاة بشروط ست شروط. الشرط الأول إسلام صاحب المال وحريته وملكه التام وبلوغ النصاب والحول والسوم. السوم تكون سائمة، يعني هي السائمة التي ترعى تأكل في كلاء مباح عشان تخرج لنا المعلوفة. وقلنا إن ليه هم ذكروا السوم واشترطوا السوم واخرجوا لنا المعلوفة لكثرة المؤونة فيه، بتكلف يعني مكلفة فيه. ماشي. وقلنا أيضا أن بالنسبة للماشية التي يستعملها أو يستخدمها الإنسان في الحرث والزرع وفي استئجارها للغير، دي لا تجب فيها زكاة. فضل شخص ننتقل اللي بعد منها. قلنا كده ننتقل اللي بعد. طيب، ما الحكم لو اشترى مالا تجب فيه الزكاة ولم يقبضه من البائع إلا بعد حول؟ ايه الحل؟ واحد اشترى مالا، هذا المال يبلغ النصاب ولكنه لم يستلمه إلا حل عليه الحول وهو عند البائع، فهل تجب فيه الزكاة؟ وإذا وجبت فيه الزكاة فعلى من؟ هذه نقطة ممكن تجيبك في الامتحان، صح؟ أو أنت تنسأل فيه، أقول لك واحد والله يعني يا فضيلة الشيخ اشتريت مال من واحد معين أيا كان نوع هذا المال، بس هو تجب فيه زكاة يعني، تمام؟ وبعد ما اشتريته حل عليه، ما استلمتهوش، حل عليه الحول وهو عند البائع، فهل علي؟ طيب، اختلف العلماء زي ما انتم اختلفتوا كده، العلماء برضو اختلفوا في تحديد الموضوع ده. الرأي الأول قالوا أنه يجب عليه إخراج الزكاة لأنه أصبح مالكا له وليس هناك مانع من استلام، وهذا هو رأي الجمهور. والرأي الثاني قالوا أنه ليس عليه زكاة لأنه يمكن أو يتوقع منه الانفساخ، ممكن ينفسخ العقد لأنه لسه ما استلمش، يبقى في هذه الحالة ليس مالكا له ملكا تاما. نعم، ده ما هو اعتبر لأي سبب من الأسباب، إن كان هو مثلا مرضاش يستلمه أو دوكها اشترط عليه شرط معين، المهم إن هو في خلال الفترة ديت هو ما استلمهوش وحل عليه الحول، وهو عند مين؟ عند المشتري، عند البائع، هو دفع الثمن كامل وما استلمهوش، والفترة عدت، زمن السنة اكتملت وهو ما زال الشيء ده، هو السلعة ديت موجودة عند مين؟ عند صاحبه اللي هو البائع. طلع حديث ينتقل اللي بعده. رأي الجمهور قالوا أنا تجب تجب فيه زكاة. نعم. تجيب ده يعني شروط وبنود عقد. طيب إذا تلف هذا المال أو جزء منه فعلى من؟ ما دي تبقى شروط أصلا. من الضامن أن باع من مشتري؟ تفضل شيخ. يعني هو الوقت يعني وهي بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب وهي تدخل في عروض التجارة. في عروض التجارة ولا من جنسها؟ لا، في عروض التجارة أيوة، وتقدر بهذا القدر لأنها تعتبر سلعة من ضمن السلع التجارية. تمام، خلينا بعدنا كده أخوان مش ننتقل اللي بعد منه. يبقى احنا كده ايه، عرفنا كم حاجة كده. تمام، الحاجة الأولى في تعريف الزكاة وحكمها، اللي بعد منها الأنواع التي تجب فيها الزكاة، اللي بعد منها الشروط وجوب الزكاة في الماشية، بعد منها ننتقل إلى زكاة الأثمان أو زكاة الذهب والفضة. زكاة أذاب الحج. خدوا بالكم موضوع الزكاة والصوم والطلاق والرضاعة والحاجات دي كلها حاجات ممكن الإنسان بيتعرض لها يوميا في أذاب. صح ولا صح؟ دعا يا سيدنا حصل مني كذا كذا وأنا صار مش عارف إيه وأنا بنصلي نسيت إيه، مش عارف أنا عايز أطلع الزكاة بتاعي مش عارف أطلعها إزاي، أنا مش عارف يبقى راجل شيخ بيدارس في معهد إعداد الدعاء وما أنتش عارف. ولسنا لما نسأل نسأل المتخصصين، ده الراجل اللي بيسألوه كل سؤال نرجع للمتخصصين والناس. يبقى زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، وهي قسمان الذهب والفضة ولها شرائط. خد بالكم شرائط الوجوب ده هي في منها 64 معنى، 64 معنى اللي هي الإسلام والحرية والحول والنظام، دول 60 معنى على طول. بس في الأول في شرطين بيزيدوا، وهنا في شرط برضو معانا يعتبروا، بس بعد كده في شرط بيسقط منه، بس اللي ثابت معانا أربعة: الإسلام والحرية والإيه والملك التام والنصاب والحول. خمسة. فالشرط الأول الإسلام، وعرفناها لا تجب على كافر، والحرية لا تجب على عبد، والملك التام فإذا كان هناك شبهة في الملك أو كانت مغصوبة أو مسروقة فلا تجب فيها زكاة، والنصاب فلو قل عن النصاب المحدد لا تجب أيضا، والحول فإذا لم يكتمل الحول كاملا فلا تجب عليه الزكاة. طيب إيه النصاب؟ النصاب في ماشي زال هذا الشرط عندك بقية شروط، زال هذا الشرط عندك بقية شروط. ايه النصاب في الذهب وايه النصاب في الفضة الذي تجب فيه الزكاة؟ 81 ولا 84؟ المهم العلماء قالوا 200 درهم بالنسبة للفضة. 200 درهم دول يعملوا قد ايه؟ خلينا الأول في الذهب. الذهب كام؟ قالوا 20 مثقال. 20 مثقال. ل20 مثقال دول يقدروا بكم دولار؟ أربعة وثمانين جرام ذهب، سواء كان ذهب خام أو مصلب. خام يعني سبائك، بس يكون خالص ما يكونش مغشوش، يكونش ايه ذهب مغشوش. وايضا الفضة يشترط فيها ان تكون فضة ايه خالصة، مش مغشوشة برضه. طيب لو كان، لو في تفصيل على فكرة في موضوع الذهب والفضة دي، اذا الانسان مثلا اقتناه للزينة او انسان اقتناه بغرض التجارة ككنز مثلا وغيره، طبعا دي لسه تفصيل بتاعها فيما بعد، بس الوقت احنا نعرفه فيه ان المقصود بالاثمان الذهب والفضة، والشروط بتاعتها خمسة: الاسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وبالنسبة للذهب 20 مثقالا، وبالنسبة للفضة 100 درهم. 100 درهم دول قد ايه؟ كم جرام؟ على صور كده قدروا بكم؟ 100 درهم بكم جرام؟ 2. ايوه النصاب، النصاب رجل مرة حتى بدأ معنا 84 ومعنا 84 انا بقل معانا 84 في الذهب وهو 100. تاني الذهب والفضة يا اخوان، قلنا ان الذهب المقصود بزكاة الاثمان الذهب والفضة، والعلماء اشترطوا فيهما 5 شروط. الشرط الأول الإسلام، ثم الحرية، ثم الملك التام، ثم النصاب والحول. وقلنا ان بالنسبة للفضة 200 درهم، 200 درهم دول قدروهم ب 400 جرام، وبالنسبة للذهب 84 جرام من الذهب الخالص. تمام كده؟ زكاة الزروع النوع الثالث، زكاة الزروع. قالوا أن زكاة الزروع تجب فيه الزكاة بشرائط 3 شروط في زكاة الزروع. بتعرفين أن الزروع أنواع متعددة وكثيرة، ولكن في أي شيء يجب فيه الزكاة؟ إيه الأنواع التي حددها الشرع حتى يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة فيها؟ أول شيء قالوا أن يكون مما يزرعه الآدميون، والأمر الثاني قالوا أن يكون مما يقتاد ويدخر، والثالث النصاب. 3 شروط اشترطوهم في الايه؟ في الزروع. طيب الزروع هي الثمار ولا هم مختلفين عن بعض؟ مختلفين عن بعضهم. الزروع غير الثمار. يعني ايه ان يكون مما يقتاد او يدخر؟ يعني يطعمه الانسان، ياكله ويمكث في بطنه وقته، يعني يستطيع ان يعيش الانسان عليه. ممكن الانسان هو يعيش ايه؟ يعيش عليه. طيب زي ايه كده مثلا؟ زي القمح، زي الذرة، زي الارز، زي العدس، زي البقوليات عامة. لا، او يتخزن، والمقصد منه انه يتخزن خارجيا، يعني الانسان يحتفظ به لفترة طويلة من الزمن. تمام؟ دي المقصود ان يكون مما يقتاد او يأكله الانسان ويمكث في بطنه، ويمكن ان ايه؟ ان يحتفظ به لوقت طويلا، طوال العام مثلا. هو القمح دي الانسان بيحتفظ به لمدة شهر ولا 2، ولا بيحتفظ به على مدار السنة؟ على مدار السنة. يبقى الشرط الاول في شروط وجوب الزكاة في الزروع ان يكون مما يزرعه الادميون، ان يكون مما يقتاد او يدخر، ثم اشترطوا فيه النصاب. انتوا عارفين النصاب في الزروع كام؟ النصاب في الزروع كام يا شيخ؟ النصاب في الزروع كام؟ الشيخ اللي يهم منه اقول كده 3 شروط. ماشي، ده 1، 2، 3. طيب ايه النصاب الذي حدده العلماء عشان خاطر ايه النصاب؟ نختار النصاب كام في الزروع؟ في الزروع نعم، وقت الحصاد. لا، احنا ما اشترطناش الحول، احنا اشترطنا الحول. احنا لو اشترطنا الحول يبقى ما احنا نطلع عين، لان غالبا ما فيش زرع بتقعد حول. لا، ما اشترطناش. احنا 3 شروط: ان يكون مما يزرعه الادميون، وان يكون مما يقتدى ويدخر، والنصاب. بس احنا بنسأل سؤال، ايه المقصود بالنصاب هنا؟ ايه المقدار؟ يعني المقدار النصاب في الزرع 84-54 كيلو من الكيلو المصري. عارف الكيلو المصري؟ الكيلو المصري دي 54. الكيلو المصري دي تقريبا يعني قدره 610 كيلو. بس انتوا عارفين الكيلو 610 كيلو، 54 كيلو. بس كيلو 610. بس خدوا بالكم، احنا عندنا نوع من الزروع الكيلة فيه 10 كيلو. الكيلة فيه كام؟ زي ايه؟ زي الارز بس. الارز ده الكيلة بتاعته 10 كيلو. يبقى الاربعة 54 هيعملوا كم كيلو؟ 540. وعندنا نوع زي القمح 12 كيلو، 12 كيلو ونص، هتزيد دي شوية. وعندنا نوع ثالث الكيلة في وزنها 13 كيلو إلا ربع، 13 كيلو إلا ربع، يبقى في خلاف الايه الميزان، يبقى عندك 540 وده عندك 610. بس العبرة قالوا في الكيل المصري أن تكون 54 كيلة، يعني بدايتك 540 كيلو، 540 كيلو. طيب ازاي نطلع منهم؟ أصبح النصاب عندي 540 كيلو، طلع منها ازاي؟ عندك ما يصفى بماء المطر أو مية الراحة، لو ما بدورش عليه آلة يعني لا يصفى بالآلة، ما فيش مشقة. الذي لا يصفى بالآلة بالمطر أو بمية الراحة ده يخرج منه قد إيه؟ العشر، والتاني نصف العشر. أيوة يعني 10%. إيه العشر نصف العشر؟ يعني هو ياخد مثلا بالنسبة للعشر بياخد 9 كيلات، خلي بالك 9 كيلات وطلع على 10 اللي هي بتروى بالمطر او بتروى بالماء الراحة، والتي تروى بالآلة فيها نصف العشر، يعني بياخد 19 وطلع على 20، بياخد 19 وبيطلع على ايه ال 20. تمام كده؟ الكلام واضح في النصارى؟ مش كويس؟ لا، الماء الراحة دي مثلا هو بدورش عليها ايه؟ ما بدورش عليها آلة. مثلا هي في نيل، ومثلا بتكون المية في منسوب مرتفع عن الأرض، فهو مثلا بيفتح كده ويروي بتنزل المية بدون أي مشقة، فكده ما هو ما بيخسرش أي شيء. ده المقصود ماء الراحة، ده المقصود ماء الراحة. يعني في سؤال يا اخواني؟ الكلام الجانب اتفضل. النصاب حاضر. بالنسبة للنصاب في الزروع قدره العلماء ب 54 كيلو مصري. 54 كيلو، معلش بقى بالوسخ وايه والكلام ده عشان خاطر ما يدخلش في مكان. بالنسبة للوسخ والكلام من دي حددوه، قالوا ان المقصود به هي تقريبا 5 أوسق. الوسخ بيعمل 122 كيلو، لو جمعتهم يعملوا 610 كيلو. بس في اختلاف بالنسبة لل 54 كيلو في النوعية، في نوعية الوزن، يعني بيختلف من نوع لآخر. عندنا القفل دي بتجد فيه الزكاة قولا وحيدا، صح ولا مش صح؟ بس الكيلو فيه تعرفين قد ايه؟ الكيلو 12.5، الكيلو فيه 12.5، لو ضربنا 12.5 في 54 ممكن نزيد على 600. عندنا نوع زي الأرز مثلا هو بلغ 54 كيلو، بس لما نوزنه ب 54 كيلو هيطلعوا معانا 540 كيلو، يبقى قلوا عن 610، صح مش صح؟ اللي هم 5 أوسق، تجد فيهم الزكاة ولا تجد؟ تجد فيهم الزكاة، لأن العبرة هنا بالكيل لا بالوزن. العبرة في إخراج الزكاة وفي النصاب في الزكاة بالكيل لا بالوزن. العبرة بالكيل لا بالإيه؟ لا بالوزن. بس موضوع الوزن مش حاضر، اصبح هو الشائع، فاحنا بنقرب فيه الايه؟ بنقرب فيه المسافه للفهم مش عارف. تمام يا اخوانا؟ يبقى دلوقتي النصاب بالنسبه للزروع كام؟ 54 كيلو، بيختلف من نوع الوزن من نوع في الثمار لاخر او في الزروع لاخر، في منهم في كيلو في 10 وفي منهم 12.5 في 13. المهم عندنا يبلغ النصاب ب 54 كيلو مصري. كانت 540 ماشي، كانت 610 ماشي. لو كتبت 5 أوسق خلاص مش مشكلة، ما يقدر ب 54 كيلو مصر كده. الوسق يساوي 112 كيلو. 112 كيلو، لو ضربت 5 في 112.5 يعمل معاك كام؟ نعم ليه؟ القطن، هو القطن هو من ضمن الحاجات اللي بتجي فيها الزكاة. خد بالك، خلي المعيار بتاعك في موضوع الزكاة وعدم الزكاة بالنسبة للزروع هو هل يقتاد أو لا، يأكله الإنسان أو لا يأكله. وطبعا في رأي الإمام أبو حنيفة قالوا كل ما تخرجه الأرض ففيه زكاة، كل ما تخرج الرب الطبيعي الحكم ده عن القناعة والسؤال، لأن احنا عندنا ناس قالوا يجوز بإخراج القيمة وناس قالوا لابد من إخراج العين. طيب انت راجل زرع حكم في عندك مسر في الشارع اسمه قرع تاخده راح تقول في الحكم هينفع؟ مش هينفع. طب اطلع منه ازاي؟ قالوا يعامل معاملة المال. ايه القيمة؟ القيمة نقدر نشوف مثلا المبلغ جملته كام يبقى نطلع منه مثلا 2.5%. ولعلم الرأي الذي قال فيه العلماء أن في كل ما تخرج الأرض ففي زكاة فهو رأي إيه؟ راجع وسليم، عشان خاطر يعم النفع بالنسبة للفقير. صح على الصح. حتى إحنا لو اعتبرناها أنها من باب الصدقة فدي كويسة. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا في ناس عندهم كميات كبيرة جدا من الأرض الزراعية وما بيزرعوش فيها لا قمح ولا ذرة ولا أرز ولا كلام من ده، أمال هي مزروعة إيه؟ موالح مثلا. واحد عنده 1000 فدان موالح يقول لا والله انت لا تجب عليك الزكاة. تجب عليه الزكاة بس ازاي؟ الثمار هو بالنسبة ما هو حتى الثمار لما حددوا الثمار حددوه في حاجتين اثنين، في التمر والعنب، والحقوا بالعنب التين. ليه؟ قالوا ان هذا مما يقصد ويدخل ايضا. طبعا بالنسبة للعنب احنا نقول طب يدخل ازاي دي؟ لانه بيتحول اصلا من عنب لزبيب. صح ولا مش صح؟ ممكن تشيله سنه واثنين. وبالنسبه للتين ما بتشوفش التين المجفف يقعد سنه برضه وكده، تمام؟ ده الحق دي يعني. بس احنا لو بنتكلم في واحد عنده مثلا 100 فدان ولا 1000 ولا الارقام دي موجوده فعلا، يعني في ناس عندها 100 وفي ناس 500 وناس عندها 1000 وناس عندها 3000 و4000 انتوا عارفين لو ما بيتحكموا عليه ماشي. طيب الناس دي نعمل معاها ايه مثلا في الزهان؟ واحد بيبيع مثلا في السنه ب 10 مليون ثمار والله انت ما عليكش زكاة؟ عليه زكاة ويعامل معاملة الايه؟ زكاة المال 2.5%. 2.5% يعني 25% في الالف. اصل ده تقول له 2.5% اقول لك ايه ازاي 2.5%؟ يبقى 25 في الالف عشان تقرب الايه؟ المسافة. عليكم الصلاة والسلام. بس اخوانا عشان خاطر لما واحد يسأل يقول لك الحكم فيه زكاة هتقول له ايه؟ زكاة. بس طبعا دي زكاة زي زكاة المال 2.5%. طيب واحد زرع موالح برتقال ويوسف ومش عارف ايه وكلام من ده ومشمش وايه وايه وايه، طب والله انا باع السنة دي مثلا ب 500,000، يا راجل نطلع ولا ما نطلعش؟ عشان خاطر يعم الناس، عشان خاطر الفقراء النهارده يعني قد الاغنياء مئات المرات حتى يعم الايه؟ وانما كانت المنفعة يبقى زكاة الزروع لسه لسه الركاز ده لسه الركاز ده لسه بوصلنا اتفضل. ما في منهم ما احنا قلنا في يبدا ب 540 يبدا كلام ب 540 عشان خاطر احنا قلنا ان هي 54 كيلو عندنا زي الأرز ده 10 كيلو، الكيلو 10 كيلو، خلي ال 54 في 10 يبقى 540، يبقى بداية 540. اتفضل يا شيخ. اتفضل. لو ما قدروش قالوا يعني ما يعني احنا مثلا بالنسبة للذهب كده ده كم جرام؟ 84 في 250 يعمل كام؟ قيمته كام؟ ومعمتاً عمتاً العلماء لما قدروا القيمة بالنسبة للمال قالوا يعني نصاب المال 2500 جنيه 2500. يعني هم المتوسط المتوسط. في واحد مثلا زي ايه الموضوع دي اصلا مسألة خلافية، زي لما بتبدأ كده في اول رمضان بقول لك كم زكاة الفطر في هذا العام؟ ماشي احنا نسمي بهذا الشرع. طيب سوري، كم زكاة الفطر في هذا العام مثلا نقدي كام؟ فتسمع كلام منها 5 جنيه، وتسمع كلام واحد يقول لك الحد الأدنى 5 جنيهات، وآخر يقول الحد الأدنى 10 جنيهات، وثالث يقول الحد الأدنى 20. بس كل إنسان بقيسها بإيه؟ ورجع كل يجوز لابد من اخراج الايه. ايوه فدي برضو موضوع يعني تحديد النصاب بالنسبة للمال يبدأ من 2500 جنيه على رأي السيد أولا. تمام؟ 2500 يبدأ يطلع فيه الزكاة. 2500. وده برضو بالنسبة للحكم والموارح ما زكي يقص على نفسه زي كده. يعني لو بقيت على غني شوية يبدأ يكون في زيادة أفضل. يكون في زيادة أفضل. لا عليك انا حاضر. وبعدها زكاة الثمار، يبقى تكلمنا عن زكاة الماشية ثم زكاة الذهب والفضة ثم زكاة الزروع وبعدها زكاة الايه الثمار. وقالوا أن زكاة الثمار فتجب الزكاة في شيئين، في حاجتين منه، التمر والإيه والكرم. الكرم اللي هو العنب يعني، يقول لك يا عم الكرم ده هو إيه، كرنب مثلا. الكرم ده المقصود به العنب. تمام. الكرم، الكرم مش الكروم ولا الكرنب. طيب ليه حددوا النوعين دول عن بقية أنواع الثمار؟ عندنا ثمار كثيرة جدا، صح ولا مش صح؟ بس ليه حددوا دول بالذات؟ أولا نص عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتمر والعنب، وأمر بتفريسهما وألحقهم ببعضهما وأوجب فيهما الزكاة في من بلغ النصاب. بس إيه، لماذا خص التمر والعنب او الكرم دون غيرهما؟ ايوه، اولا انهما مما يقتادى ويدخر، ولكثرة نفعهما ولاحتياج الناس اليهما، لاحتياج الناس اليهما. اما في بقية الفواكه فالناس تأكلها من باب التلذذ ومن باب التنعم، وممكن الانسان يستغنى عنهم تماما، ومنكم بدول يعيش بهما الانسان. مش كان يطلع الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فكيف كان يعيش صلى الله عليه وسلم؟ قال بالإيه؟ بالأسودان، التمر والإيه؟ والماء. وفي الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. واشترطوا في شروط برضه، اشترطوا اربع شروط في موضوع الثمار هذا. اشترطوا الاسلام والحرية والملك التام والنصاب، اربع شروط. يبقى معنا كم شرط؟ أربع شروط: الإسلام، الحرية، الملك التام، النصاب بالنسبة لأي شيء، لزكاة الإيه؟ أيوة، لزكاة الثمار، التمر والعنب. ومنهم من ألحق التين بالعنب، منهم من ألحق التين بالعنب، قال أنه مما يقتضى ويدخر أيضا وبينقص فترة طويلة، أو جابوا فيه الزكاة أيضا. لا، دي لا تجب فيه الزكاة، ولكن يعني وأوجبوا فيها الصدقة وإن كان كان. وبعد ذلك النوع الخامس زكاة عروض التجارة، وتجب فيها الزكاة بالشروط السابقة. أيضا عروض التجارة دي اللي هي الإسلام برضو والحرية والملك التام والنصاب وبلوغ الحول، بالنسبة لعروض التجارة خمس شروط معنا فيه. يبقى شروط دهية الواجبة في هذه الأشياء معانا من أول نوع لآخر نوع، معادة طبعا السائمة في الايه في الماشية. يعني معاك الإسلام والحرية، دول سابتين معاك، الإسلام والحرية والملك التام والنصاب وبلوغ الحول، دول سابتين معاك، معادة في الزروع ما بيشترطش فيه بلوغ الحول، ماشي. وفي عروض التجارة بيشترط برضو نفس الايه في الشروط دي، خمس شروط اللي هي شروط الوجوب. ماشي يا اخواني؟ طيب. وزكاة عروض التجارة تجب فيها الزكاة كما قلنا بالشروط السابقة، دليلها قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لا دليلها من الكتاب. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في البز صدقتها. تعرفين البزازين؟ تعرفين لما تقرأوا في قصة سيدنا أبو بكر قالوا أنه كان رجلا بزازا. يعني كان يعني رجلا بزازا؟ واحد كده مثلا بيقرأ ماش أو ابنه بيقرأ كده في القصة بتاع سيدنا أبو بكر، وقالوا في وصفه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قبل أن يتولى خلافة المسلمين كان رجلا بزازا. يعني إيه يا بابا بزازا؟ إيه هو البز؟ اللي هو الثياب والقماش. يعني كان رجل بيبيع القماش وبيع الثياب على اختلاف الأقمشة، كانت صوف أو كانت حرير أو غيره، فتح الله عليه. والبز يعني يطلق على الثياب المعدة للبيع. صدر ليه؟ تمام. وهي مأخوذة من الايه؟ من الزي، من الزي وحسن المظهر. وحسن المظهر يظهر في اي شيء؟ في حسن الثياب. صح ولا صح؟ وبعد ذلك ننتقل في الأنصبة التي تجب في الأشياء التي تجب فيها الزكاة. الأنصبة أول شيء الماشية، الإبل. نصاب الإبل كم؟ خمس من الإبل. خمسة من الإبل تجب فيهم الزكاة. إذا بلغت الإبل خمسة وجب فيها الزكاة، ويكون مقدار الزكاة هنا إيه؟ شاة. وفي العشرة شاتان. وفي الخمستاشر ثلاث شياء. وفي العشرين؟ طيب في الخمسة وعشرين بنت مخاض. وبنت المخاض هي ما بلغت سنة، عندها سنة. طيب في الستة وثلاثين ابن الأبون أو بنت الأبون؟ ستة وثلاثين. طيب ستة واربعين سنتين والجزع ثلاث سنين، هنقول ستة واربعين. طيب أربعة وستين ما احنا قلنا أول شيء الخمسة فيها شاة، العشرين العشرة شاتة، الخمستاشر ثلاث شياء، العشرين الخمسة وعشرين بنت المخار، الستة وثلاثين بنت الأبوه سنتين. بعد كده عندنا ستة واربعين، لا دي اسمها حقة، لا ثلاث سنين الحقة دي. الحقة اللي هي بلغت ثلاث سنوات. بنت المخاض، بنت المخاض دي عندها سنة يا اخوانا، بصوا بنت المخاض عندها سنة، بنت الابون عندها سنتين. هي اسمها بنت الابون، تعرف مقصود بنت الابون يعني ما كل اسم، خدوا بالكم اخوانا، خدوا بالكم اخوانا، كل خدوا بالكم صبرا صبرا صبرا. على فكرة يعني دي بالنسبة لي اصبحت يعني مسميات غريبة شوية، بس ده شيء متعارف عند العرب. عاوز جزعة عارفها هي جزعة المقصود بها، عاوز بنت لابون عارف بنت لابون، مش عارف كده. احنا هنعرفوا المسميات ديت لماذا سميت بهذه الاسماء، هنعرفوها برضه ان شاء الله هنعرفوها. بس خلينا في الاعداد، خلينا حاليا في الاعداد. احنا قلنا بنسبة 46 فيها حقة، ماشي، ما لها ثلاث سنين. واحدى وستين جزعة ما لها اربع سنين. 76 بنت لبون، 76 فاثنين بنت لبون. 91 فقتان. 121 فيها كم؟ ثلاث بنات لبون ثم في كل 40 بنت لبون بعد ذلك. كل 40 لو زاد عدد عن 100 و 121 يبقى كل 40 بنت ايه. تعالى نعرف المسميات دي ايه، ايه المقصود بالجزعة وايه المقصود ببنت لبون ولماذا سميت بهذه الاسماء. احنا قلنا في الاول وفي 25 بنت مخاض من الابل، قالوا بنت المخاض ما لها سنة ودخلت في الثانية، لها سنة ودخلت في الثانية، في خلال الفترة دي بتكون أمها حملت عليها وأوشكت أن تلد، وهو المسمى بالإيه بالمخاض في ساعة ولادتها. تمام كده. النوع الثاني اللي احنا يسمى ببنت لبون هي ما لها سنتان لأن أمها كادت أن تضع عليها ويكون لها لبن، أصبح في أمها لبن فسميت ببنت إيه؟ ببنت لبون. والحقة اللي هي لها 3 سنوات سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها أمتعة، استحقت أن إيه؟ أن تركب ويحمل عليها إيه؟ أمتعة. شوف كل واحدة من اسمها إيه؟ لها نصيب من اسمها. والجزعة ما لها 4 سنين ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأن أسنانها لا تسقط، لا تنجزى يعني لا تكسر، لأن أسنانها اللي هي بتبقى في المقدمة دي لا تنجزى يعني لا تكسر لشدتها وصلابتها. تمام كده. يبقى احنا عرفنا المسميات دي المقصود بالجزعة يعني ليه وليه سميت بهذا الاسم. طيب الجزعة دي في عرفناها في الإبل بنت كم سنة؟ طيب في الغنم بنت كم سنة؟ بنت سنة واحدة. الغنم بنت سنة واحدة. الجزعة في الغنم بنت سنة. وفي الماعز بنت سنتين. نعم. نعم. لا بنت سنة. تمام. بكده احنا عرفنا نصاب الابل كام يا اخوانا؟ 5 بعد كده 5 معاك من 5 لحد 20 بتخرج ايه شياه حسب العدد، كل 5 عليهم شاه. بعد ال 25 تبدا بقى في بنت لبون وبعدين بنت المخاض وبعدين بنت لبون وبعدين حقه وبعدين الجزعه وما الى ذلك. خلاص كده. طب نشتري يشتري شاو فلاح يا رب، ما عندوش فلاح شيء لا ده لازم يفلح. لا الجزعة تبدأ من سنة، الجزعة في الغنم في الضأن من سنة وفي الماعز من سنتين. الأضحية طبعا الخلاف فيها لماذا اشترط العلماء بالنسبة للأضحية في البقر مثلا سنتين، ليش اشترطوا سنتين؟ طبعا عشان خاطر الاول زمان انتوا عارفين كان بالنسبة للابقار دي كانت بترعى فين؟ بترعى في الصحراء، وانتوا عارفين الاكل بتاع الصحراء ده موجود في ايه؟ اعشاب ومش عارفين حاجات كلها بسيطة، يعني مش متوقع منها انها يكتمل البنيان بتاعها والجسم بتاعها وتكون في هيئة يصلح ذبحها واكلها الا لما تكون مثلا في سنتين. طيب في الوقت الحالي اصبح فيه تقدم في امور كثيرة، ويمكن لهذه البقرة التي كانت قديما تصل الى مثلا سن سنتين وكان جسمها لا يتعدى 100 كيلو ممكن انت تصل اليه في هذه الايام على سنة ونصف وضعف الايه الميزان، كمان توصل ل 200 كيلو في سنة ونصف. فايه الحل؟ بعض العلماء المعاصرين قالوا يجوز أن يضحي الإنسان بها ما دامت أنها اكتملت في نفسها وبلغت في سنها سنة ونصف، يبقى كده وفر كم شهر؟ 6 شهور، لأنها طبعا سمنت واكتمل البنيان وما إلى ذلك. وصلنا فيه كده ننتقل إلى نصاب البقر. نصاب البقر كم؟ نصاب البقر 30. إذا وصل العدد في البقر إلى 30 وجبت فيه الزكاة. وفي 30 ابن تبية، ابن تبية ده ابن سنتين، طب لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه يتبع أمه. ومنهم من قال أن قرنه يكون تابعا لأذني، يعني القرن بتاعه كده بيطلع بيكون مساوي للأذن بتاعه، تمام؟ يبقى التبيع ما له سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى. ومن كل 40 مسنة، كل 40 يعني لو وصلوا 30 طلع عليهم ابن تبيع. طب وصلوا 40، كل 40 لو وصلوا مثلا 80 بيطلع عليهم اثنين مسنة. والمقصود بالمسنة وسميت مسنة لأنها اكتمل أسنانه، يعني بتكون كده بالثلاث سنين وتطلع. كل 40 بعد كده بيطلع عليهم مسنة. كانوا 80 بيطلع اثنين، كانوا 120 بيطلع ثلاثة مسنة، إن كانوا 160 بيطلع أربعة، إن كانوا 200 بيطلع خمسة، وهكذا. تمام كده يا أخوان؟ 72 ما كده ما وصلش للقدر الثاني. هطلع مسنة، هطلع مسنة، مسنة على الأربعين والتبيع، وثلاثين وتبيع بالنسبة للثلاثين، ماشي؟ يبقى كده بالنسبة للإبل كام وبالنسبة للبقر كام؟ نقدر كده واحدة واحدة. من أول خمسة بالنسبة للإبل أيوة، من الخمسة لحد العشرين بيطلعوا فيها شياه. من 25 تطالع زي ما تعرفين ابن بنت مخاط، ابن لبون، حقة، جزع. ومن أول 30 في البقر بيطلع تبيع. من 40 مسن، تمام؟ بعد كده 40 كل 40 فيهم مسنة وانت ماشي. خلاص كده يا اخوان احنا ماشيين بالراحة، يعني كده مفهوم ولا نعيده تاني؟ طيب وبعد ذلك ننتقل الى نصاب الغنم. نصاب الغنم كم؟ 40، 40 رأسا، 40 رأس. لو اقل من 40 رأس ما لا تجد فيه زكاة. النصاب الذي اذا وصل اليه الشيء او المال وجب فيه الزكاة. بالنسبة للغنم 40، وفيها شاه جزعة في 40 جزعة، جزعة دي اللي هي بنت سنة، هي بنت سنة في الغنم. وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاه. ازاي الكلام ده؟ خدوا بالك، في 40 جزع، وفي 101 شاتان، في 121، وبعد كده لو زاد العدد ثلاث شياه. وبعد كده يقدر لو مثلا عشان خاطر يكون الامر بالنسبة له ميسر، يعتبر على كل 40 شاه وخلاص، على كل 40 شاه، يعني على كل مقدار النصاب يخرج عليه ايه؟ يخرج عليه شاه. ده بعد 200، بعد 200 ايوه بعد ما يزيد، كل ما يزيد العدد كل ما بيقل الايه؟ مقدار الاخراج. تمام كده يا اخوانا؟ عندنا حاجة اسمها الخلطة، اللي هي تسمى زكاة الخلطة. يعني ايه الخلطة دي؟ الخلطة دي المقصود به في تعرفون طبعا الاغنام والابقار والابل. الناس اللي هم اصحاب الاغنام يكون واحد مثلا عنده عدد 100 واخر عنده 100، فالاثنين بيخلطوا مع بعضهم، يخلطوا الايه المجموعتين مع بعضهم، ويكون المرعى واحد والمسرح واحد والحالب واحد والفحل واحد وكل حاجتهم واحد، حتى اصبح كل واحد منهما لا يستطيع ان يميز ما له عما لاخيه. في الحالة دي بتبقى الزكاة بتاعتهم واحدة، بس بشروط. اشترط العلماء لهذا الامر شروطا متعددة، هي يسموها بزكاة الخلطة. انظروا، قالوا والخليطان يزكيان زكاة واحد بشرائط سبعة، اذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والراعي واحدا والحالب واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والموضع واحدا. تعرفين المراح يعني ايه؟ قالوا المكان الذي ترجع او تأوي اليه الشياه او الاغنام ليلا، المبيت بتاعهم يعني، والمسرح واحد اللي هو المكان اللي بيسرحوا فيه. وقيل ان المقصود بالمسرح هو المكان الذي يجتمع تجتمع فيه الاغنام قبل ان تنزل المرعى، اللي هو بهيئوا فيه المكان الاول، بيحطوهم كده في ياخدوهم كده على راس الحقل ويضعوهم في مكان معين، وبعدها يبداوا يهيئوا المكان وبعد كده يسيبوهم في المرعى. يبقى عندنا المراح المقصود به المكان الذي تأوي اليه الماشيه ليلا، وعندنا المسرح إما المكان الذي تنتظر فيه الماشية قبل أن تطلق في المرعى أو المرعى التي تأكل فيه. وبعد كده عندنا المسرح والمراح والمسرح والفحل واحد. الفحل اللي هو المقصود بالفحل إيه؟ اللي هو الذكر يعني، يكون واحد ويكون الحالب واحد اللي هو يقوم بحلب الشياه أو حلب الإبل أو حلب الأبقار واحد، والسارح والراعي واحد، والمكان واحد. فإذا توفرت هذه الشروط أصبحت الزكاة واحدة. تمام. والخلط ده هو ممكن اثنين يخلطوا مع بعضهم، بعد الخلط مباشرة تجب الزكاة، وممكن بالخلط يقل العدد، يقل عدد الإخراج، وممكن بالخلط يزيد العدد. طيب ازاي؟ قالوا مثلا اذا كان كل واحد من الشريكين يملك 20 من الايه؟ من الغنم، ده عنده 20 وده عنده 20، بمجرد الخلط مع بعضهم، بمجرد ما يخلطوا مع بعضهم وجبت فيه الزكاة. ليه؟ بلغوا النصاب. طيب الاثنين عددهم 80، كم يجب فيهم من الزكاة؟ ثمانين شهر. خذوا بالكم، احنا قلنا اول شيء ان الخلط هذا، الخلط يمكن بمجرد الخلط تجب فيهما الزكاة هما الاثنين، بمعنى ان كل واحد عنده 20 وده عنده 20. لو كل واحد منفصل لوحده معلش الزكاة لأنه ما بلغش النصاب، ولكن بمجرد خلطهما وجبت فيه الزكاة. وأمر آخر أن الخلط هذا ربما يكون يقلل عدد الإخراج. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم مثلا كانوا 80، هم كل واحد فيهم معاه 40، طلعوا كام؟ لو هما الاثنين خلطوا مع بعضهم بيطلعوا شهوة واحدة. لو هما الاثنين منفصلين عن بعض كل واحد 40 بتاعته وكل واحد عليه شهوة، يبدأ عندنا كده أمرين. الأمر الأول ربما يترتب على الخلط وجوب الزكاة إذا كان كل واحد منهم مع 20 بس، وربما يترتب عليه ليه الإقلال أو القلة في الإخراج. لو كل واحد هيطلع لوحده هيطلعوا اثنين، انما هما الاثنين هيطلعوا مع بعضهم بعد الخلط، يعني كل واحد ما عنده 40 هيطلعوا هما الاثنين وحده. طب لو فصلوا عن بعض هيطلعوا كام؟ كل واحد طلع واحده يبقى طلعوا اثنين. تمام كده؟ ما بلغوش 121، هم بعد ال 40 معاك حد 121 شتان. ماشي؟ بعد كده نصاب الذهب والفضة. زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. ايه الدليل من الكتاب؟ حد فاكر دليل من الكتاب؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم ايه. ده دليل من الايه؟ من الكتاب. ومن السنة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فتقوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له. والمقصود بحقها أي زكاتها. ونصاب الذهب زي ما قلنا أنه نصاب الفضة 200 درهم لو 400 درهم، ونصاب الذهب 4 مثقال، والمقصود بها كم 84 جرام من الذهب الخالص. وطبعا لابد أن تكون أن يكون ذهبا خالصا، ولا بد أن تكون الفضة فضة خالصة خالصة. ما هو المقصود؟ لا خذ إيه المقصود بالخالص؟ ما يكونش مخلوط واحد مثلا ذهب مخلوط بنحاس. ما هو خذ بالك، ما هو مش كل النسبة، ما هو لو غلبت نسبة النحاس بني عام. لو مثلا نسبة الألمونيا مثلا أو أي شيء من المعادن الأخرى الغير النفيس اختلط بالذهب هذا وأصبح الجملة بتاعته مش هتصف معانا ل 84 جرام، لا تجب فيه الزكاة. العبرة بالذهب الخالص. ولذلك يعني الزميل بيقول ايه، بيقول فيه العيار 21 بيدخلوا ايه نحاس. طب ده شيء اصبح متعرف عليه وبيعامل معاملة الذهب الخالص، دي مفيش مشكلة. وبالنسبة للفضة افترضنا مثلا خلطناها بمعدن اخر، هذا المعدن لا يساوي قيمة الفضة، وغلب هذا المعدن على اصل الفضة، لا تجب فيها الزكاة. لا تجب فيها ليه؟ لا تجب فيها الزكاة. يبقى لابد ان يكون الذهب والفضة من المعادن الخالصة، الذهب خالص والفضة ايه؟ والفضة خالصة. واشترطوا في الذهب أن يملك الذهب والفضة حولا كاملا، وأن يكون خالصين لا مغشوشين، أن يكون سنة كاملة وأن يكون خالصين لا إيه. طيب مقدار ما يخرج طلعه إزاي؟ ربع العشر، ربع العشر اللي هو كم في المية؟ 2.5%. دي كيفية الإخراج بالنسبة لزكاة الإيه؟ زكاة الذهب والفضة، يعني 2.5%. طيب هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ زكاة الحلي، هل تجب الزكاة في الحلي المباح أو لا تجب؟ يعني حلي مباح الأول اللي هو حلي الزينة، حلي الزينة هل تجب فيه الزكاة؟ هنا على خلاف بين العلماء، فمنهم من قال أنه تجب فيه الزكاة، واستدلوا بحديث عندما دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها بنتها وهي تلبس في يديها حلقتين سميكتين، فخوفها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بأنها يوم القيامة ستلبس مثلهما من نار والعياذ بالله إذا لم تخرج زكاتهم. فعلى الفور خلعتهما الامرأة وأعطتهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء استدلوا بالحديث لهم على وجوب إخراج الزكاة في الحلي، حتى قالوا حتى ولو كان للزينة، قالوا حتى ولو كان للزينة. ولكن هناك رأي آخر قال أن بالنسبة للحلي المتخذ للزينة لا تجب فيه الزكاة، بس يشترط عدم المبالغة فيه يعني. ولذلك الحديث اللي فات يعني قالوا أن هذا كان في بداية الإسلام، هذا الأمر صدر من رسول الله، لأنه في صدر الإسلام كان الذهب محرم حتى على الإيه؟ على النساء، كان محرما على النساء. وقالوا المنهي عنه المبالغة والإسراف في لبسه، يعني في واحدة مثلا هو المرأة ممكن تتزين بقى إيه؟ من الحلي من 50 ليران لمية لمية وخمسين لمئتين وخمسين أقصى، صح ولا صح؟ طب واحدة تنفع واحدة تلبس كيلو، او واحدة مثلا تلبس نعل من ذهب، يبقى هنا في اسراف ومبالغة. فعند ذلك اذا وصل الامر الى حد الاسراف والمبالغة فعند ذلك تجب فيه الايه؟ تجب فيه الزكاة. طيب ايه هو الحلي المحرم؟ ده الحلي المباح. عندنا فيه حلي محرم، ايه هو؟ بالنسبة للرجل اذا اتخذه الرجل للزين ده اصبح محرم، ده تجب فيه الزكاة. طيب اذا اخذه الرجل ليكتنزه تجب فيه الزكاة. طيب اذا اتخذ الناس بعض الاواني والسيوف، في واحد كده بيبقى عنده بعض الاواني ومش عارف ايه للايه، تبقى من ذهب خالص او من فضة خالصة، فعند ذلك دي تجب فيه الزكاة قولا واحدا بدون ايه؟ بدون خلاف بين العلماء. محرم استموزك حتى سموه الحلي المحرم، الحلي الايه المحرم، افرقوا بينه بين الحلي المباح وبين الحلي الايه المحرم. واحنا كده يبقى النهارده وصلنا الى نصاب الذهب والفضه وزكاة الحلي. يفضل ان شاء الله المحاضره الجايه بقى النصيب خلصوا فيه الزكاة ان شاء الله باذن الله. في حد ليه سؤال في اللي فات يا اخوانا؟ اتفضل يا شيخ.